ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أنا الحقيقة ذكرت الآيات كلها، مجموع الآيات كده، لأن مجموع الآيات دي فيها ارتباط شديد جدا بعضها ببعض، وكأن الله خلق الإنسان بكل هذه المكونات جملة واحدة لا ينفصل منها جزء عن جزء. يعني ربنا كما خلق الإنسان وجعل نفس الإنسان توسوس، جعل نفس الإنسان توسوس إليه، علم الله عز وجل هذه الوسوسة، وكما جعل له ملكان، وكما جعل له ملكين يكتبان عليه ما يلفظ أو يقول ويتلقيان عن الإنسان كل أعماله، فكذلك تجيء سكرة الموت للإنسان بالحق. فكأن هذا التركيب العام لا ينفصل أبدا عن بعضه، فلا بد من ارتباطه. ولذلك أنا ذكرت الآيات كلها مجتمعة مع بعضها، لأن ما ينفعش تفصل جزء منها عن التاني، ما ينفعش تاخد وجاءت سكرة الموت بالحق لوحدها. عشان كده لما هنيجي نشرح وجاءت سكرة الموت بالحق لازم هنستدل بالآيات اللي قبليها اللي ربنا ذكرها من أول قوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وهنعرف دلوقتي إيه علاقة الآيات دي ببعضها، وإزاي ده بيخدم المعلومات اللي احنا عايزين نفهمها عن سكرة الموت وعن إتيان الموت للإنسان بالحق. والحقيقة أن قول ربنا سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يشير إلى أن مسألة يلفظ من قول قبل قوله وجاءت سكرة الموت بالحق إلى أن آخر ما ينجي الإنسان عند الموت هو ما يختم له به من قول وكلام. يعني قول ربنا سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ثم يقول وجاءت سكرة الموت، كأن القول ده كان آخر حاجة للإنسان قبل مجيء سكرة الموت بالحق، وده يشير إلى أن هناك قول ما قد يكون هو المنجي للإنسان قبل سكرات الموت، وهذا القول لا ريب أنه لا إله إلا الله، أنه قول لا إله إلا الله، فمن ختم له به نجا إن شاء الله تعالى. ويفهم منها أيضا أن من أهم أسباب تجديد سكرات الموت على الإنسان هو كل ما نطق به في حياته، وكأن المعنى ربما كان المعنى ذكر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق، كأن سكرات الموت ربما كانت تشدد أشد ما يكون عقوبة على ما لفظه الإنسان من أقوال خلال حياته أو ما ختم له به من أقوال. وأنت تعلم أن الإنسان إذا عاش على شيء مات عليه، وإذا مات على شيء بعث عليه، فلذلك إذا كان الإنسان ميت على قول الحق وعلى قول كلمة الحق فإنه يرجى له إن شاء الله تعالى النجاة، ومن كان دون ذلك فإن قول غير الحق قبل الممات يوحي بأن هذا الإنسان قد عاش على قول غير الحق في أثناء حياته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقول الحق عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله سبحانه وتعالى قبلها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، هاتان الآيتان الحقيقة لهم دور مهم جدا في مسألة وجاءت سكرة الموت بالحق، من بابين مهمين قوي. الباب الأول هو ذكر الملائكة عموما، يشير إلى قول الحق عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يشير إلى أن من الملائكة أيضا من هو موكل بقبض الأرواح، ويشير في نفس الوقت إلى أنه إذا جاء ملك الموت تخلى عن الإنسان كل شيء، حتى الملائكة الموكلون بالحفظ والكتبة. يبقى في حضور ملك الموت يتخلى عن الإنسان كل الموكلون بحفظه من الملائكة، ويتخلى عنه أيضا الكتبة. وجاءت سكرة الموت بالحق. تأمل قول الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق. الأصل في الآية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء بتلك السكرة للإنسان، أي أن السكرة لا تأتي من تلقاء نفسها، سكرة الموت لا تأتي من تلقاء نفسها، وده معلوم. إنما ربنا سبحانه وتعالى في الآية جعل وكأن السكرة تأتي بنفسها، وكأنها هي الفاعل لتلك الآية. ده نفهم منه إيه؟ كون ربنا سبحانه وتعالى يضع سكرة الموت في محل الفاعل هنا، وكأن الله سبحانه وتعالى يبين أنه قد خلى بين الإنسان وبين الموت. يعني ربنا سبحانه وتعالى وكلك إلى الموت، سلمك إلى الموت، يفعل بك ما يشاء. يعني جعل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قد جعل سكرة الموت هي الفاعل، وكأنه قد خلى بينك وبين الموت. تلقى بقى، تلقى أنت هذا الموت. يعني وكأنه يقول لك: أرني ما سوف تفعل مع الموت. والحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى عرفنا على هذه المعاني قبل الموت، حتى لا يكون لإنسان حجة على الله عز وجل. مش هيجي واحد يقول: ما كنتش أعرف، ما سمعتش، ما فهمتش. عند الموت يخلى بين الإنسان وبين الموت، ليتلقى الإنسان منه أشد ما فيه. وده ليه؟ وما ذاك إلا لتخويف الإنسان. يعني ربنا ما جعلش كده وأعلمنا بذلك، وده من الرحمة الشديدة جدا، إلا لتخويف الإنسان. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فيحذره الإنسان ويعمل له حسابا، بل وألف حساب، ويجعله دائما في خاطره وفي باله دائما، فلا يكاد يغفل عنه لحظة، فإن في تلك الغفلة الهلاك، وإن في التذكر والتدبر والتفهم لمثل هذا الأمر النجاة كل النجاة. وجاءت سكرة الموت بالحق. قبل كده لو تذكروا في سورة القصص اتكلمنا على كلمة جاء، وجاء من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وقلنا أن لفظ جاء أتى كثيرا في هذه السورة، وفرقنا بينه وبين لفظ أتى، واتكلمنا في الفرق بين المعنيين، وقلنا أن جاء فيها لغة ما يحمل معنى الشدة والقوة والمعاناة والجدية من أبواب كثيرة، وهي هنا في الآية دي: وجاءت سكرة الموت بالحق، تحمل هذه المعاني: الشدة والقسوة والقوة والمعاناة والجدية. وهذه الشدة لها أبواب كثيرة جدا في هذه الآية، منها مثلا، منها معنى المفاجأة، فمن عناصر الشدة ولا ريب المفاجأة، الشيء اللي بيأتيك بغتة دون حساب ودون موعد ودون أسباب، فالموت يأتي دون سابق إنذار، ويأتي بأسباب وبدون أسباب، ويأتي صاحبه على أي حال وفي أي وقت، فلا ريب أن تلك البغتة وتلك المفاجأة لا هي من عناصر الشدة في مجيء سكرة الموت. دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية، وجاءت ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجاءت سكرة الموت بالحق. هذه الواو احنا بنسميها واو استئناف علشان يكمل بها الكلام، واو استئنافية. فكأن هذه الواو الاستئنافية تشير إلى أن الموت مرحلة من مراحل حياة الإنسان، وأنها أمر بديهي وسط المراحل التي ذكرها الله عز وجل. يعني ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان، هذه مرحلة، ونعلم ما توسوس به نفسه، يبقى نفسه بتوسوس له، أدي مرحلة تانية، ويعلم الله هذه الوسوسة، هذه أيضا مرحلة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ودي أيضا، كأن دي كلها مراحل في طبيعة خلق الله عز وجل للإنسان وفي وجود الإنسان في حياة الإنسان، كلها مترابطة متشابكة متراكبة متناغمة منسجمة. فلما قال وجاءت سكرة الموت بالحق، كأن الفصل بهذه الواو الاستئنافية أفاد بأن مجيء سكرة الموت كأنه جزء من هذه المراحل، كأنه جزء لا ينفصل أبدا عن هذه المراحل. وده يفيد بساطة وضع هذه المرحلة بين تلك المراحل، ومدى سهولة ويسر هذا الأمر على الله عز وجل رغم شدة هذا الأمر في نفسه. يعني كما أن هذا الأمر شديد جدا في نفسه وفي وقعه على الإنسان، إلا أنه بسيط جدا يسير جدا على الله تعالى، ولذلك كان وضعه بهذه البساطة ضمن مراحل الإنسان. وجاءت سكرة الموت بالحق، تأمل، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وصف لكل مراحل حياة الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. منتهى البساطة، كأنه مات بسهولة جدا، كأن الإنسان مات وأتته سكرة الحق بمنتهى السهولة والبساطة، تماما كما كان هناك ملكان يكتبان، وكما كانت نفسه توسوس له، وكأنه كان يحيى من ثواني، من ثواني كان يحيى وكان نفسه توسوس له، وربنا يعلم ما توسوس به، ويتلقى عنه المتلقيان، ثم ما يلفظ أقوالا، وما يلفظ من تلك الأقوال إلا لديه رقيب عتيد، ثم جاءت سكرة، هكذا، ثم جاءت سكرة الموت بالحق وانتهى الأمر. كذلك يدل على شدة بساطة وضع هذه الواو الاستئنافية ضمن هذه المراحل، يشير إلى مدى يسر هذا الأمر على الله عز وجل، وإن كانت هي في نفسها شديدة عسيرة على الإنسان. ومن الشدة أيضا في قوله وجاءت سكرة الموت بالحق أن النفس نفسها من قول الحق عز وجل ونعلم ما توسوس به نفسه، أي أن النفس كانت توسوس لصاحبها دائما. ومن هذه الوسوسة مسألة طول الأمل وأن الموت بعيد، يعني أين هو هذا الموت؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يقول أيان يوم القيامة، أيان يوم القيامة، فين؟ فين الموت؟ أين الموت؟ فطول الأمل هو دايما من أشهر الأشياء وأكبر الأشياء التي توسوس بها نفس الإنسان إليه. يعني لو تأملت كده في نفسك، بص في نفسك كده وبص في نفس كل إنسان، أكثر حاجة بتوسوس بها نفس الإنسان إليه هي مسألة طول الأمل، إنه دايما واقع في نفسه وفي إحساسه إن الموت لسه بعيد قوي، دايما الإحساس ده موجود جوه كل إنسان، وهو ده اللي بيعطل على الإنسان قربه من ربنا سبحانه وتعالى، وده سبب الغفلة الأساسي عند الإنسان، السبب الرئيسي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه من اللذات وشوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات. ليه؟ لأن الإنسان دايما نفسه توسوس له بأن الموت بعيد، وأن الأمل طويل، وأنها حياة طويلة، وأن ما يهلكنا إلا الدهر. يعني الإنسان دايما بحاجة إلى أنه يتأمل الآيات دي ويعايشها باستمرار، فلا يغفل عنها أبدا علشان ما يقعش في ذلك. فلما كانت النفس أهم ما توسوس به النفس لصاحبها هو طول الأمل، فكان ده من أهم ملامح الشدة. حين يأتي الموت وتأتي سكرة الموت هي المفاجأة اللي فيه. يعني أنت لما تكون عارف إن الموت هيجي فجأة ويجي لك فجأة، بتبقى المسألة قاسية وشديدة، فما بالك لو أنت مش معتبر الموت أصلا، ونفسك بتصور لك إن الموت ده بعيد بعيد جدا لا يكاد يأتي، ثم يبغتك الموت فجأة. ففي سكرات الموت يكون الشعور إيه؟ الشعور بالمفاجأة أقوى وأقسى ولا لأ؟ فدي من أهم ملامح الشدة، مسألة ونعلم ما توسوس به نفسه. كأن ربنا سبحانه وتعالى الآيات اللي سبقت هذه الآية كلها يستمد منها ويستدل بيها على آية وجاءت سكرة الموت بالحق. يعني وصف آية وجاءت سكرة الموت بالحق متعلق تعلق تام بالآيات التي سبقتها تفصيلا. ومنها أيضا، ومن تلك الشدة في لفظ وجاءت، آلام مفارقة الروح للجسد. الروح تسكن الجسد، وكانت دائمة القرب بالإنسان، دائمة القرب بهذا الجسد، ملتصقة به وكأنهما كيان واحد، وطال بهما الإلف والقرب. يعني اختلطوا ببعض واعتادوا على بعض وألفوا بعض حتى أصبح كالكيان الواحد الروح والجسد. فمن في العمر طويل جدا وهم مرتبطين ببعض، ملتصقين ببعض، اعتادوا على بعض لدرجة أن أصبح أن حد فيهم يفارق التاني مسألة في منتهى العسر والصعوبة. فلما كانت لما كان الالتصاق بهذه الشدة وبهذه القوة، فإن المفارقة لا ريب هتكون عسيرة جدا، وعلى قدر الالتصاق على قدر صعوبة المفارقة. فخلي بالك بقى، تأمل كده. إذا كان الله عز وجل ده في الأصل، يعني في الأصل كده الروح تعلقها بالجسد بهذه الكيفية اللي شرحناها، فطبيعي أنه عند المفارقة يكون في ألم شديد جدا، ألم المفارقة ده يكون شديد جدا. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يبقى الله عز وجل أقرب لروح الإنسان من جسده. يعني روح الإنسان الله أقرب إليها من جسد الإنسان نفسه. فإذا كانت المفارقة الروح دي لما هتيجي تفارق الجسد، خلي بالك بقى، ويكون تعلق الروح دي بالله عز وجل كان تعلقها في الدنيا بالله عز وجل، لا ريب أن تعلقها بالجسد هيكون أقل. تاني ربنا بيقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي نحن أقرب لتلك الروح من جسد، من قرب الروح من جسد الإنسان، من جسد صاحبها. يبقى كل الروح دي مكان الذاكرة لله، متعلقة بالله عز وجل في الدنيا، كل مكان تعلقها بالجسد أقل لأنها متعلقة بالله عز وجل، والله أقرب إليها من الجسد، أقرب إليها من قربها من هذا الجسد. فعند خروج الروح إن كانت متعلقة بالله في الدنيا هيكون خروجها أسهل، لأن تعلقها بالجسد هيبقى أقل، فهيبقى الانفصال إيه؟ أسهل. وده اللي يفسر أحد تفسيرات معنى تخفيف سكرات الموت على المؤمن. من أهم ما يفسر ذلك هو تعلق تلك الروح، الروح المؤمنة بالله عز وجل. وده من قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكلما كان فراق الروح للصلة بالله أكبر، كان تعلقها بالجسد أكبر. يعني إذا كانت الروح دي غير متعلقة بالله في الدنيا، يعني الصلة صلتها بالله عز وجل ضعيفة، كلما كان تعلقها بالجسد أكبر، الجسد التي هي فيه أكبر. فعند الخروج وانفكاك تلك الصلة وانفكاك ذلك الالتصاق، يزداد الألم ويزداد النزع عسرا وصعوبة. وده يبين لك طبعا أهمية تعلق الإنسان بالله عز وجل في الدنيا. وعلى قدر التعلق ده تكون سهولة خروج الروح وانفصالها عن الجسد عند سكرات الموت، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف روح المؤمن وهي تخرج حتى قال: كالقطرة تسيل من في السقاء، يعني زي نقطة المية اللي بتطلع من فم القربة. إيه الصعوبة اللي فيها؟ ده يعني تكاد تخرج تلقائية، يعني لا صعوبة فيها على الإطلاق. فهذا الخروج سره هو تعلق تلك الروح في الدنيا بالله الذي هو أقرب إليها من قربها هي من الجسد، أي جسد صاحبها. فعند الانفصال الروح تجد نفسها متعلقة بالله لا متعلقة بالجسد، فيسهل انفصالها عن الجسد الذي كانت فيه من وجه، ويسهل ذهابها إلى الله عز وجل لأنها متعلقة بالله أصلا. فمن البابين، ومن شدة خروج الروح في لفظ قول الحق عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، مسألة تخلي الملائكة الحفظة والكتبة عن الإنسان وما ينطق به عند حضور الموت. وكأن احنا لسه كنا قايلين لا إله إلا الله هي الكلمة المنجية عند سكرات الموت، لما يقول الحق عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق. فده كأن معناه، احنا قلنا قبل كده ان ده تعلق الكلمات بمسألة الموت. تعال بقى نفسرها تفسير تاني. لو قلنا ان الروح متعلقة بتلك الكلمات، فإذا خرج من الإنسان لا إله إلا الله، وكأنه ربما كانت الروح معلقة بلا إله إلا الله، تلك لا إله إلا الله التي خرجت، إذا كانت الروح معلقة بها فربما خرجت في أثرها خروج الماء من في السقاء، بخلاف الإنسان الذي لم يعتمد في عمره وفي حياته على لا إله إلا الله، فلم يستطع أن ينطق بها، فيظل حبيس ذلك الجسد الذي هو فيه. وعند المفارقة التي لا بد منها يحدث شدة وعسر وصعوبة في نزع تلك الروح الملتصقة بذلك الجسد. ولو كان آخر ما ينطق به الإنسان مخالف للا إله إلا الله والعياذ بالله، يعني تخيل لو الكلمة، احنا لسه بنفسر في معنى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، وقلنا القول الذي نطق به لو كان لا إله إلا الله تعلقت به الروح فخرجت كما تسيل القطرة من في السقاء. طب إذا كانت الكلمة مخالفة للا إله إلا الله، نفرت الروح من هذه الكلمة، فلربما كرهت الروح متابعة هذه الكلمة فتشبثت بالجسد فلم تخرج. ربما كان هذا من دلائل هذه ارتباط هذه الآيات، وإلا فارتباط الآيات بما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل آخر حاجة قبل وجاءت سكرة الموت بالحق هي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما في حاجات كتير جدا جدا ممكن تحدث للإنسان قبل موته مباشرة، لكن اختيار الحق لهذا المعنى لابد أن أنت تحمل عليه معاني يعني قد تكون مرادة ومقصودة في المقام الأول. وكل الأحاديث الثابت فيها أن مسألة لا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله عند الموت هي منجية ومن علامات حسن الخاتمة. ففي المقابل نقدر نفهم أن تعلق الروح بلا إله إلا الله عند خروج لا إله إلا الله قد يجعل الروح ملتصقة بلا إله إلا الله فيسهل نزعها من هذا الجسد، والعكس بالعكس، إذا خرجت ربما لو خرجت كلمة مناقضة للا إله إلا الله نفرت منها تلك الروح بالفطرة. ولو قلت لي أن الروح المؤمنة دائما ما تتعلق بلا إله إلا الله، هذا في الروح المؤمنة، إنما الروح الغير مؤمنة قد لا تنفر مما يخالف لا إله إلا الله، أقول لك أن الروح مكلفة من وجه ومقهورة من وجه آخر، شأنها شأن أي حاجة في الإنسان. يعني الإنسان نفسه مخير مكلف من وجه، ومسير مقهور مسخر من وجه آخر. بمعنى في حاجات في كتير جدا أنت مش مخير فيها، يعني ميعاد ولادتك أنت مش مخير فيه، أنت مكره عليه، أبوك وأمك مين هم أنت برضو مش مالكش يد فيها، مسألة هتموت أنت برضو مالكش يد فيها، الأقدار اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها عليك برضو أنت مش مخير فيها. إنما أنت مخير في افعل ولا تفعل، في الخير والشر، في طريق الهدى والضلال، في الاختيار بين الغي والرشد، بين الحق والباطل، أنت مخير في دول. إنما ما أنتش مخير هتموت إمتى، اتولدت إمتى، أبوك مين، أمك مين، الأقدار اللي هتعاني منها إيه. فأنت مسخر مقهور من وجه ومكلف مخير من وجه آخر. كذلك الروح، بمعنى إن الروح إذا أتاها ملك الموت لا تملك إزاء ذلك شيئا، فهي مقهورة مسخرة في ذلك، لا بد وأن تستجيب. فالروح والروح تسبح الله عز وجل حتى وإن كان صاحبها غير مؤمن، قهرا لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى هي مسبحة رغم عنك. ولذلك لما قالوا الشيطان لما يقول إني بريء منك إني أخاف الله، طب هو الشيطان بيخاف الله؟ لو كان الشيطان يخاف الله عز وجل، لو كان يخاف الله عز وجل ما حكم الله عليه بالنار. لكن خوفه من الله ده أتى منين؟ كلمة إني أخاف الله ده يوضح لك قوة القهر لله عز وجل عليه. يعني حتى هو وفي عصيانه وفي تجبره وتجرؤه على الله عز وجل إلا أن الله ينطق فيه لسان العبودية والقهر لله تسخيرا وإذلالا له أمام الله عز وجل. يعني وكأن الشيطان رغما عنه هو مسبح لله عز وجل ولكن دون اختياره، حيث لا ينفعه ذلك التسبيح، يعني يسبح لله حتى يعلم أنه يسبح لله قهرا، لكنه لا يؤجر على هذا التسبيح ولا ينفعه هذا التسبيح لأنه خرج بغير إرادة منه. كأعضاء الإنسان، يعني الإنسان الغير مؤمن أعضاؤه تسبح لله عز وجل وتستجيب لله عز وجل وتشهد عليه تلك الأعضاء يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهذه كلها مسبحة لله عز وجل، ولكن تسبيح تسخيري قهري لا اختياري، فلذلك لا ينفع الإنسان، لا ينفعه إلا ما كان اختياريا بإرادته الحرة، هذا هو ما ينفع الإنسان. ولذلك لما قال الشيطان إني أخاف الله كان ذلك بلسان القهر من الله عز وجل إمعانا في إذلاله وإظهارا لقدرة الله عز وجل عليه. فينطق بما لم يستطع أن يؤمن به. وكذلك الروح، الروح مقهورة من وجه ومخيرة من وجه، فلربما تعلقت الروح بلا إله إلا الله التي خرجت من الإنسان فسهل انفصالها من هذا الجسد، ولربما نطق هذا الإنسان والعياذ بالله بما لا يرضي الله عز وجل فنفرت تلك الروح من ذلك فتشبثت بالجسد وأبت الخروج، فإذا انتزعتها الملائكة خرجت خروجا عسيرا صعبا شديدا حتى لا تكاد تخرج، حتى لا تكاد تخرج. وهقول لك دلوقتي لما سئل الأنبياء عن الموت ماذا قالوا، وده فيه توضيح شديد جدا لمسألة نزع الروح وشدة وعسر نزع هذه الروح. وجاءت سكرة الموت بالحق. الحقيقة المجيء ليس للسكرة، يعني هو اللي بيجي ايه، السكرة مش هي اللي أتت، لكن اللي جاء بالفعل هو مين؟ هو ملك الموت. يعني ملك الموت هو الذي أتى الإنسان، وأعوان ملك الموت هم الذين أتوا للإنسان. فيأمر الملك، ملك الموت يأمر هذه الروح أن تخرج من هذا الجسد، ومع الخروج تبدأ المعاناة وتبدأ سكرة الموت. يعني ده تفصيل الحقيقة، يعني ربنا سبحانه وتعالى عبر إنه المجيء للسكرة للأسباب التي شرحنا، لكن في الحقيقة هو المجيء للملك الموت وأعوان ملك الموت الذين يأمرون الروح بأن تخرج من هذا الجسد، ومع الخروج تبدأ المعاناة وتبدأ سكرات الموت. وسكرة الموت، السكرة هي ذهاب العقل وذهول العقل عما يدور حوله، وذلك من هول حلول الموت بصاحبه وما يصحب ذلك من خروج الروح وشدة مفارقتها للجسد بعد طول إلف واعتياد كما قلنا والتصاق وكأنهما شيئا واحدا. يضاف إلى هذا الألم الشديد يضم إليه مجموعة عناصر تانية مهمة جدا. يعني هو مع ألم الفراق والنزع ده في حاجات تانية بتضاف للميت هي اللي بتحدث هذه السكرة. يعني السكرة دي مؤلفة من الألم الشديد جدا اللي بيصاحب خروج الروح بعد طول إلف واعتياد والتصاق كما ذكرنا. ليس ذلك فقط، لكن يضم إلى ذلك ويضاف إلى ذلك ما يتذكره الميت في اللحظات دي من مفارقته لأهله، ثم معرفة الميت أن جسده هذا سيبلى في التراب وستبليه الهوام، ويضم إلى ذلك جهل هذا الإنسان بمصيره، هو لا يعلم مصيره إلى أين، يعني هو لا يعلم إلى أين المصير، إلى أين يصير. ويضاف إلى ذلك أيضا أنه والعياذ بالله إن كان مفرطا أو إن كان مصرا على المعصية فيرى علامات السوء من الملائكة، ويرى من ملك الموت ما يسوءه، ثم ربما قدر له أن يرى مقعده من النار مثلا أو يبشر بذلك المقعد، فيجتمع ذلك كله عليه ويضم ذلك كله عليه، وهو معنى قوله عز وجل والتفت الساق بالساق، أي انضمت سكرة الموت إلى حسرة الفوت معا. فكل ذلك يذهل العقل ويذهب العقل، فلا تبقى إلا تلك السكرات. والحقيقة مع ذهاب العقل في ملمح في الآيات لطيف جدا، أنك لو تأملت هذا الملمح أن العقل يذهب في تلك السكرات يذهب العقل. السكرة يعني ذهاب العقل. طيب العقل ده دوره إيه في تلك السكرة؟ الحقيقة العقل ده هو محل الإدراك. إذا الإنسان ما استعملوش في الدنيا، كأن المعنى كده، إذا الإنسان ما استعملوش في الدنيا حق الاستعمال، فإنه يذهب بسهولة جدا عند السكرات، وذلك استمرارا لما كان عليه في الدنيا. بمعنى إن العقل ده ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للإنسان كي يدرك به الحق من الباطل، فإذا استعمله في الحق في الدنيا لم يكن ذهابه عن الإنسان بتلك السهولة، يعني لم يذهب هذا العقل عن الإنسان بتلك السهولة، فده معنى تخفيف سكرات الموت عنه. هي لما كانت السكرة معناها ذهاب العقل، يبقى الاحتفاظ بالعقل في اللحظة دي أو احتفاظ بجزء من العقل في اللحظة دي معناها على طول تخفيف لسكرات الموت. والعقل ده كان دوره في الدنيا إيه؟ إدراك الحق. فلما العقل ده أدرك الحق في الدنيا، خلي بالك كان استمرار لإدراكه ده إن هو استمر موجود مع الإنسان، فما يكونش ذهابه إلا بقدر معين فيخفف عن الإنسان بذلك تلك السكرات، فلا تكون السكرة عليه شديدة. أما الإنسان الذي لم يستعمل هذا العقل في الدنيا في الحق، فكأن العقل ملوش لازمة بالنسبة له، فعند الموت يذهب العقل كما كان ذاهبا أصلا في الدنيا، فيذهب بنفس السهولة، فتزداد على الإنسان السكرات التي هي ذهاب وذهول العقل في لحظات السكرات. وده الحقيقة من المعاني اللي ربما لو صحت تكون من المعاني المستقى والمنتقى من كلمة وجاءت سكرة الموت. سكرة الموت أي ذهاب العقل، ففيها إشارة إلى أن العقل له دور مهم جدا في حياة الإنسان، ولا تنسى أن العقل ده له وظيفة وله كيفية وله حال أثناء الموت. يعني كما كان ربنا سبحانه وتعالى أشار في معاني السكرات الحقيقة في سكرات الموت إلى 4 أو 5 معاني مهمين جدا. أولا أهمية النطق بلا إله إلا الله والعمل بها والكلام بها في الدنيا وبكل ما يوافقها في الدنيا من كلمات، لأن الروح قد تتعلق بهذه الكلمة في الآخرة في سكرات الموت كما تعلقت بها في الدنيا. يبقى كما تعلقت الروح بتلك الكلمة في الدنيا ستتعلق بها عند خروجها. وقلنا كمان إن أحوال الإنسان وقرب ربنا من الإنسان أقرب إليه من حبل الوريد، معناها إذا أنت جعلت الله عز وجل قريبا منك هذا القرب، تعلقت الروح في الدنيا بالله عز وجل أكثر من تعلقها بالجسد، فانصلح حال الإنسان. وأيضا عند سكرات الموت إذا تعلقت الروح بالله عز وجل ضعف تعلق هذه الروح بالجسد فسهلت عليه سكرات الموت. خلي بالك من المعاني دي. كمان العقل، كما أن العقل له دور في الدنيا بالتعرف إلى الله سبحانه وتعالى والتعرف على الحق ونبذ الباطل، فإن هذا العقل أيضا له حال في سكرات الموت، وهذا الحال هو حال السكرة. فإذا جاءت السكرة بأقوى ما فيها ذهب العقل ذهابا تاما، وإذا خففت السكرة عن الإنسان ظل له من العقل ما يقيم معنى تخفيف سكرات الموت عند هذه اللحظات. فانظر ما جعل الله سبحانه وتعالى للعقل وللقول وللالتصاق بالله سبحانه وتعالى والارتباط بالله سبحانه وتعالى من دور في الحياة الدنيا، ثم أثر ذلك من الآيات كما يظهر من الآيات، والله تعالى أعلى وأعلم، عند خروج الروح وعند سكرات الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق. الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، ومعنى أنها أتت بالحق أو جاءت بالحق له الحقيقة 3 معاني. أنها جاءت بالحق الذي كان على الناس أن يعلموا، أي حملت هذا الحق إليهم. طب ما هو الحق الذي حملته سكرة الموت للإنسان؟ جاءت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق، أحد معانيها أنها حملت هذا الحق إلى الناس. طب ما هو الحق الذي حملته إلى الناس؟ هو أنه إما جنة أبدا وإما نار أبدا، ده الحق الذي حملته إلى الناس، والذي كان المفروض على الناس أن يحسب يعني يحسب أن يحسبوا حسابه طوال فترة حياتهم في الدنيا. فلما غفلوا عن ذلك الحق أتتهم سكرة الموت به وحملته إليهم: يا أيها الناس، إما جنة أبدا وإما نار أبدا. المعنى الثاني: أتت بالحق، أي ما أتت به إلى الناس هو الحق. يعني إيه؟ يعني الذي جاء به إليك الحق. وما هو الحق؟ يعني الذي أتى بسكرة الموت إليك هو الحق. يعني الأولانية سكرة الموت حملت إليك الحق وقلناها دي. التانية بقى إن الحق هو الذي جاء بسكرة الموت إليك. طب ما هو الحق على هذا المعنى؟ هو قول الحق عز وجل: لكل أجل كتاب. أي لكونك عليك كتاب مقدر فيه أجلك، ولكل أمة أجل، فلا بد وأن يأتيك هذا الأجل بسكرة الموت التي كنت منها تحيد. والمعنى الثالث: جاءت بالحق، أي جاءت بالعدل، فلا يبخس محسن حقا ولا يفوت مجرم ألما وحسرة. دي الثلاث معاني اللي ممكن تكون مقصودة من قول الحق عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق. والحقيقة أن كل أقدار الله عز وجل الذي هو الحق، أقدار الله عز وجل الذي هو الحق، قامت كلها بالحق، وجاءت بالحق، وقادت بالحق. فده معناه إنه من اعتقد الحق وآمن بالحق وعمل بمقتضى ذلك الحق لم يفجأه الموت بما يحمله من حق، فقد استوطن هذا الحق واعتاد هذا الحق وألف هذا الحق وقام به. وده برضو من الحاجات اللي بتهون سكرات الموت. يعني إذا الحق الذي جاءك به الموت كان بالنسبة لك مفاجأة، يعني أنت عشت طول عمرك على غير الحق وجاءت سكرة الموت فجابت لك الحق فجأة، فإن المفاجأة اللي أنت هتلاقيها من هذا الحق اللي جاي بيه الموت ده هيزود عليك سكرات الموت، وهيزود عليك الألم والمفاجأة والعسر والصعوبة والشدة والذهول اللي هتبقى فيه في اللحظة دي. لكن كل ما كان الإنسان قائم بالحق، بيعمل بمقتضى الحق في دنياه، عالم بالحق، معتقد في الحق، مؤمن به، إذا جاءه الموت بالحق لم يفجأه، لأنه عاش على هذا الحق وآمن بهذا الحق واعتقد بهذا الحق. فالحق الذي سيأتي به الموت لن يكون مفاجئا له. لماذا؟ لأنه قد استوطنه واعتاده وألفه وقام به أيضا. فده من تهوين سكرات الموت على الإنسان في اللحظة دي أيضا. ودي الحاجة تضاف للأربع حاجات اللي احنا قلناهم قبل كده: مسألة قيام الإنسان بالحق في الدنيا حتى لا يفجأه الحق الذي يأتي مع سكرة الموت التي قال الله فيها: وجاءت سكرة الموت بالحق. وده الحقيقة ملمح جميل. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك أي الموت وسكرة الموت ومجيء الموت بالحق. ما كنت أي الذي كنت منه تحيد. وكنت المخاطب فيها عموم الناس، عموم الإنسان المؤمن والكافر. وتحيد أي تميل وتتجنب. وهذا الميل إما بإرادة الإنسان وإما بغير إرادة من الإنسان. فالميل إن كان بإرادة الإنسان، الإنسان بيميل عن الموت إزاي؟ حاجة من الاثنين، يا إما بإرادته يا إما بغير إرادته. فالإنسان بيميل عن الموت بإرادته، بأنه بيحاول بقدر الإمكان أنه يبتعد عن أسباب الموت. الإنسان تلاقيه بيحاول إيه؟ يتجنب أسباب الموت وأسباب المرض، أسباب الهلاك عموما. فدي بإرادته، بإرادته هو الشخصية مش عايز يموت، فبيحاول بقدر الإمكان يبتعد عن أسباب الهلاك وأسباب الموت وأسباب المرض. وده أمر محمود أنه يتحرى السلامة ويتجنب أسباب الموت، ده أمر محمود لا شك، بل أمر شرعي كمان يؤجر عليه الإنسان، لأنه فيه حفظ للنفس، وحفظ النفس ده من مقاصد الشريعة. فلذلك كان ذلك أمر محمود يثاب عليه ويؤجر الإنسان. إلا أن العتاب ليس في ذلك، إنما العتاب في إيه؟ في أنه هذا الإنسان اقتصر على ذلك، يعني هو قضى حياته كلها بيحاول يتجنب اسباب الموت بس، ما بيعملش حاجه ثانيه. فلم يتجنب اسباب سكرات الموت ولا اسباب الام الموت ولا ما يعقب الموت من حسرات ولا ما ياتي به الموت من حق، ما عملش حساب لكل ده، انما كل الحكايه انا عايز يتجنب الموت في نفسه فقط واسباب الموت في نفسه فقط. فالملامه والعتاب من هذا الباب وليس من باب ان هذا امر قد يلام عليه. وايضا الميل او الحيد عن الموت قد يكون باراده ايضا، باعتبار ان الانسان بيرد ما يحمله الموت من موعظه. يعني باراده الانسان بارادته يكفر مثلا بالله، او باراده الانسان يقع في معاصي الله عز وجل، او يقع في حرمات الله عز وجل، او يبتعد عن طاعه الله عز وجل بارادته خالصه يعني، وبيعمل كده علشان يتمتع اكثر بهذه الدنيا. فهو بذلك بيحاول يبتعد عن الموت قدر ما يستطيع، مش عن الموت نفسه بقى، لكن هو بيحاول يبتعد عن الاعتبار والاتعاظ بالموت، وده عامد متعمد. هو بيبتعد عن رضوان الله عز وجل، بيبتعد عن الطاعات، بيحاول يقترب من المعاصي، بيحاول يبحث لنفسه عن طريق يسعد فيه هذا الجسد الذي هو فيه، ضاربا عرض الحائط بكل ما نهى الله عنه وبكل ما قد يحمله له الموت من عظة ومن عبرة ومن دروس المفروض ان هو يضعها في حسبانه حتى يلقى الله عز وجل على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ويؤمن لهذا الإنسان السلامة والنجاة. والميل بغير إرادة، احنا قلنا الميل إما بإرادة وإما بغير إرادة. بغير إرادة يعني ايه؟ يعني ان يكون في كراهة عفوية كده للموت، يعني الإنسان عموما الإنسان بيكره الموت، وكراهية الموت العفوية دي أمر بيشعر بكل الناس كل الخلق. والحقيقة إن العتاب لما يقول ذلك ما كنت منه تحيد، فإحنا لو قلنا إن هذه الحيدة لو كانت بمعنى كراهة العفوية للموت، الآية بتشير للملامة أو العتاب. ذلك ما كنت منه تحيد، أي وكان يجب ألا تحيد من ذلك، ففيها عتاب. فلو كانت هي كراهة عفوية للموت، فالعتاب مش من الكراهة العفوية دي، لأن الكراهة العفوية دي موجودة في فطرة كل الخلق، فدي لا عتاب فيه. لكن العتاب في إيه؟ في العتاب إنه كأن ربنا بيلوم عليه. طيب لما أنت بتكره الموت بهذه العفوية بهذه الشدة، طب يا أخي كان أولى بيك إنك تكره أسباب هلاكك اللي هتطول عن الموت. يعني الموت ده مرحلة انتقالية، وسكرات الموت دي مسألة مرحلية، لكن هناك ما هو أولى بإنك تخاف منه وتكرهه، هذه الكراهة العفوية أولى بكتير قوي من إنك تكره الموت هذه الكراهة العفوية، وهو عقوبة الله عز وجل في الآخر. دي العقوبة التي لا نهاية لها، والتي لا قبل الإنسان بها، ولا يستطيع إنسان أن يتصورها أو يتحملها أو حتى يفكر مجرد تفكير في خوضها. فدي كانت أولى بالتأكيد من إنك تكره الموت. يعني أنا قبل ما أكره الموت أنا أكره عذاب الله عز وجل، وأكره غضب الله عز وجل، وأكره عقاب الله عز وجل، وأكره النار، وأكره كل ما يغضب الله عز وجل بالتالي، وبعدين أكره الموت لا بأس. إنما علشان أكره الموت وأغض الطرف عن كل باقي هذه الأشياء، فهنا يأتي موضع الملامة اللي ربنا بيعاتب فيه الإنسان عن تلك الكراهة، فيقول ذلك ما كنت منه تحيد. يبقى هي كان لها معنيين، معنى بإرادة ومعنى بغير إرادة، وإحنا فصلنا في الاثنين إن شاء الله. الحقيقة الآيات فيها كلام يعني، لكن الوقت حقيقة قليل مش كتير، لكن يعني في يعني هقول لك بس على شعور بعض الـ الأنبياء والمرسلين حين ذكر في بعض الروايات أنه لما قبض إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل: يروى عن ابن أبي مليكة أنه لما قبض إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل: كيف وجدت الموت يا إبراهيم؟ قال: يا رب، كأن نفسي تنزع بالسلة. قال: هذا وقد هون عليك الموت. وقال أبو إسحاق: قيل لموسى عليه السلام: كيف وجدت طعم الموت يا موسى؟ قال: وجدته كسفود أدخل في صوف فاجتذب. قال: هذا وقد هون عليك الموت يا موسى. والسفود هو الحديد المعقوف كالحديد الذي يشوى به اللحم. ويروى أن عيسى عليه السلام كان إذا ذكر الموت يقطر جلده دما، وكان يقول للحواريين: ادعوا الله أن يخفف عني الموت، فلقد خفت الموت خوفا أوقعني مخافة الموت على الموت. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى لما كان الموت مكروها بالطبع لما فيه من الشدة والمشقة، وقع التردد فيه في حق المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، يقول الله عز وجل: وما ترددت في شيء عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. حديث البخاري. هنختم إن شاء الله برواية الفضيل. يقول الفضيل لرجل لقاه يوما: كم أتى عليك؟ قال الرجل: 60 عاما. قال له: أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك، يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إن لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف وأنه مسؤول، فليعد للمسألة جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة يا فضيل؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: أن تحسن فيما بقى فيغفر لك الله ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقى. أسأل الله عز وجل أن يكون إن شاء الله الدرس وفى بما أردناه من شرح لسكرات الموت، وأسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلى.